بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هحاول أختصر قدر الإمكان وأكون سهل قدر الإمكان. أنا مش عارف أنت هتسمع التسجيل ده إمتى ولا إزاي، لكن أنا بعمله ورزقي ورزقك على الله. لو أراد لك تسمعه هتسمعه. من ربطة طويل أنا جاي أحكي لك قصة أمة الإسلام من قبل الرسالة لغاية دلوقتي. أنت طبعا هتقول لي إيه الجديد، ما كلنا عارفين القصة وأخذناها في المدرسة وشفناها في الأفلام وقرأناها كمان في الكتب، يعني كلنا حافظين اللي انت جاي تقوله. فحابب أفهمك إن أنا مش جاي أعيد عليك الحكاية اللي انت عارفها، أنا هحكي لك حكاية أول مرة تسمعها في حياتك. يلا نبدأ. علشان تفهم الموضوع كويس لازم نرجع شوية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشوف الحياة، نشوف المشركين، نشوف الشرك، علشان نفهم ليه غزة بتباد والعراق بيتدمر وليبيا بتتفكك وأفغانستان بتتقصف والسودان فيها حرب أهلية وملايين الناس بيضعوا في الحرم في نفس الوقت لنصرة الإسلام والمسلمين ومفيش أي استجابة. وإيه الرابط بين حكايتنا واللي بيحصل ده؟ كان في شاعر جاهلي اسمه زهير بن أبي سلمة له معلقة جميلة جدا بيقول فيها: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. زهير بيخاطب عبس وذبيان بيقول لهم ما تحاولوش تكتموا النية بتاعتكم جواكم عشان تخفوها على ربنا وتكونوا ناويين تبوظوا الصلح اللي احنا بنعمله، لأنكم مهما حاولتم تخفوا عن الله سيعلم، الله عليم، مفيش حاجة تستخبى عليه، وهتكون النتيجة الحتمية إن نواياكم اللي بتحاولوا تخفوها هتتكتب في كتابكم، كتابكم بتاع الحسنات والسيئات، وتتحوش ليوم القيامة تتحاسبوا عليها أو هتتعجل لكم العقوبة في الدنيا من الله. زهير ده كتب المعلقة دي أو قالها قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الكلام اللي بيقوله إنه عارف ربنا وعارف يوم القيامة وعارف كتاب الحسنات والسيئات وعارف صفة العلم عند الله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعارف إن الله يقدر يجازي في الدنيا وفي الآخرة. طب في سؤال مهم، هو زهير واللي زيه اللي بيستقبلوا كلامه وفاهمينه ووعينه محتاجين النبي عشان يعمل لهم إيه؟ نسيب زهير ونطلع على مكة نفسها، نبص بص على أهلها عايشين إزاي وبيعملوا إيه. هنلاقي أهل مكة بيصلوا، أيوة بيصلوا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني أهل مكة زي زهير وزي كل العرب عارفين معرفة عن الله سبحانه وتعالى اللي زهير لخصها. كمان أهل مكة بيقوموا بعبادات تانية إن هم بيصلوا. طب إيه تاني غير الصلاة؟ كانوا بيحجوا ويعتمروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هشام بن عروة بيحدث عن عائشة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: الخمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات وكان الخمس يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. يعني أهل مكة كانوا بيحجوا ويعتمروا عادي بس يفيضوا من مزدلفة مش من عرفة. ليه؟ أهل الحرم بقى مش مقلب زي الناس التانية، يعني ناس عارفين ربنا وعارفين علمه وعارفين الآخرة وعارفين الحساب والهيامة والحسنات والسيئات وتأييد الحسنات والسيئات وبيحجوا ويعتمروا ويصلوا. طيب إيه كمان؟ خد عندك، كانوا بيصوموا. أيوه بيصوموا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. يعني الصيام معروف عند اللي قبلنا. طيب عائشة بتقول إيه؟ عروة عن عائشة بيقول: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، أما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصوم ومن شاء أن يتركه فليترك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصومه. يبقى الفوق اللي قلناه كله قبل كده الناس دي كمان عارفة الصيام وكانت بتصوم. ده غير حاجات تانية كلنا عارفينها، اطعام الطعام، مسيرة المظلوم، حاجات تانية كتير، كل ده مع اقرارهم التام ان ربنا هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي سخر وهو اللي بيعمل كل حاجة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل اكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. طيب فين المشكلة؟ محتاجين نبي يجي لهم ليه ويقول لهم انتم مشركين؟ ايه المشكلة اللي عندهم؟ الناس دي عارفة ربنا وعارفة الحساب وعارفة الكتاب اللي بيقيد في الحسنات والسيئات وعارفة القيامة وعارفة قدرة ربنا على العقاب في الدنيا وفي الآخرة، وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينزل الماء من المطر وهو اللي خلق السماوات والأرض وهو اللي سخر الشمس والقمر، وعارفة بيصلوا ويصوموا ويحجهم ويتصدقهم وكل حاجة. فبعايزين النزاع على إيه؟ النبي جاي عشان يغير فيهم، عشان يقول لهم إيه؟ عشان يلغي ايه ويحط ايه مكانه. هو ده مربط الفرس اللي هيخليك تشوف الدنيا كلها بنظرة مختلفة عن اللي انت شايفها دلوقتي. والأهم من ده كله، انا لو عرضت عليك الناس دول من غير ما اقولك ان دول قريش ايام الجاهلية، انت هتشوفهم ايه؟ هتشوفهم مسلمين ولا هتشوفهم مشركين؟ ناس بتقر بكل اللي فات ده اللي انت سمعته، وبيعملوا كل الاعمال اللي انت شفتها، وبيصوموا ويتصدقوا ويحجوا ويعتمروا ويصلوا وينصروا المظلوم ويخدموا الحجيج، وعارفين ان ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو اللي مسخر الاشياء وهو اللي بيعاقب ومقرنين بالقيامه. لو عرضت عليك الناس دي، انت هتشوفهم مسلمين ولا هتشوفهم مشركين؟ لو انت فهمت الجزء ده لغايه دلوقتي، يبقى هتفهم اللي جاي باذن الله. لو الجزء ده مستغلق عليك، اسمعه مره واتنين وتلاته وفكر فيه مرة واتنين وتلاتة. ليه الناس دول كانوا مشركين رغم كل الإقرارات اللي بيقروا بيها والأعمال اللي بيعملوها؟ ليه الأعمال دي ما خلتش الأخطاء التانية متغاضى عنها؟ ليه الصلاة والصيام والحج والعمر والصدقة ونصرة المظلوم وخدمة الحجيج والإقرار بكل الأشياء اللي هم أقروا بيها ما خلاش الأشياء اللي هم فشلوا فيها أو فشلوا في إدراكها أشياء سنوية وعصمتهم من الشرك؟ لازم تفهم النقطة دي، لازم تفهم هم ليه كانوا مشركين. طبعا احنا هنتكلم تاني، بس أنا بدعوك إنك تفكر، إنك تدرس، إنك تقرأ، إنك تبحث، لأنك مش آمن على نفسك إنك تكون مشرك وإنت مش عارف، خصوصا إن الناس دي كلها كانوا مشركين وهم مش عارفين، كانوا بيظنوا ان هم مسلمين وبيعملوا كل الاعمال دي والحاجات دي تقربا الى الله ومؤمنين بالله ومقرين ليه بكل حاجه، وكانوا مشركين ومش حاسين. انا خايف عليك تكون زيهم وانت مش عارف. اسمع الكلام ده تاني وفكر فيه تاني لغايه ما احط لك الجزء التاني.